أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن

وقيل للذين اتقوا ما يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا صدق الله العظيم.